محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نهيب بأنفسنا وإخواننا أن نكون مع هذا الكتاب المبارك كتاب الله سبحانه، فمن بركات هذا الكتاب أنك إذا تلوته تثاب، وإذا استمعت إليه ترحم، وإذا عملت به تكرم. هو لك في القبر أنيس، ويوم القيامة شافع، وبه ترتفع الدرجات وتعلو المقامات، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فعلينا بهذا الكتاب العزيز، ووصية ربنا لنا، ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا كذلك. فلا ينبغي أبدا لمؤمن أن يغفل عن هذا الكتاب العزيز تلاوة وتدبرا وعملا واستنباطا وتأدبا واستماعا ودعوة إليه وتحاكما إليه إلى غير ذلك. مع بعض الآيات من كتاب الله من سورة الأنعام، مطلعها قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نجعل بينها فواصل، فواصل زمنية، هذه تنزل بعد تلك بزمن، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتتضح ولتعلم سبل أهل الإجرام. وضحت سبل أهل الإجرام التي بها يصرفون الناس عن كتاب الله، ويصرفون بها الناس عن الإيمان، ويصرفون بها الناس عن الحق في عدة مواطن من كتاب الله. بينت حتى نحذرها، ومن هذه السبل التي يسلكها أهل الكفر للصد عن سبيل الله، من هذه السبل التشويش على هذا القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم له أثر على النفوس، وله أثر في القلوب. فمن وصايا الكفار لبعضهم البعض قديما وحديثا قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه، اصرفوا الناس عنه. من سبل الإجرام التشويش على هذا القرآن، وعدم تمكين الناس من الاستماع له. فهذا قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان من وسائل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان ينشئ مجلسه يعلم الناس فيه الخير، ويبين لهم الطريق الموصلة إلى مرضاة الله. فيأتي رجل من أهل الكفر، يأتي بالقينات، بالجواري الراقصات الماجنات المتعريات، يرقصن ويجعل لهن مجتمعات شبابية ومجتمعات مختلطة، وينشي فيها الحفلات، وتشرب الخمور وتغني الجواري، كي يصرف الشباب بذلك عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي الجواري التي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل، يصرف الناس عن مجلس رسول الله إلى مجلسه وإلى مجلس الجواري. تخيل أنك في محاضرة دينية الآن، وأقام رجل حفلة صاخبة كبيرة، أتى فيها بما يسميه الناس الآن الغوازي، يرقصنا والخمور تشرب والحشيش يشرب، كل هذا لصرف الناس عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من صور التشويش التي تسلك، وهي المتمثلة الآن في وسائل الإعلام الماجنة. افترض أن هناك مجالس لذكر الله، مجالس تتعلم فيها كتاب الله وتتعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أفلام ومسرحيات على مستوى العالم وبأقبح المناظر، وهناك ملاعب أيضا كرة، وأمور كثيرة لصرف الناس عن الوحي المنزل إلى طرق الشياطين. وقد أضلت هذه الطرق التي اختلقها هؤلاء جبلا كثيرا من الناس، فملايين البشر سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم، ملايين البشر يتجهون إلى المسلسلات وإلى الأفلام وإلى ملاعب الكرة ويهجرون كتاب الله، فهذا من خطط أهل الكفر لصرف الناس عن هذا الدين القيم، إقامة الملاهي والمسارح وأندية الباطل لصرف الناس عن القرآن المنزل إلى هذه الأشياء. وهذا قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي المغنيات اللواتي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هذا سبيل. السبيل الثاني الذي يسلكه أهل الإجرام للصد عن سبيل الله تفرقة المسلمين، أمر يسلك لصرف الناس عن هذا الدين ولإضعاف أهل الإسلام. وكان زعيم هذه الحملات من زمن بعد إبليس فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا المبدأ الذي يعلنه الكفار في مبادئهم، مبدأ اسمه فرق تسد، فرق بين الناس تصبح السيادة لك، لأنه معلوم أن الاجتماع قوة وأن التفرق ضعف، أن الاجتماع قوة. وقديما في صغرنا يأتون بمئة عود اكسرها لا تستطيع، لكن فرقها تستطيع أن تكسر كل عود بمفرده. فخططوا لتفريق المسلمين بعد اجتماعهم، وكان من ذلك إسقاط الخلافة الإسلامية، وكان من ذلك تقسيم المسلمين إلى عرب، الجامعة العربية التي أنشأوها لهذا الغرض، وجامعة تركيا للفتاة لفصل العرب عن الأتراك، وبعد ذلك فصل العرب أيضا عن الهنود المسلمين والباكستانيين المسلمين، وإثارة النعرات القومية في هذه البلاد. فالعرب يتعززون بالعروبة، والأتراك يتعززون بالتركية، وبعد ذلك الهنود والباكستانيين يعتزون بتراثهم. ولم يقفوا إلى هذا الحد، بعد أن شاءوا جامعة الدول العربية، وانتقدت هذه الجامعة من عدد من العلماء في زمنها، من كان ظاهرها فيه الرحمة لكن باطنها من قبله العذاب، لأنها فرقت العرب عن المسلمين. لم يجتزئوا، قسموا الدول العربية إلى دويلات كما لا يخفى عليكم، ودويلات صغيرة كالبحرين كقطر كدبي كهذه الدويلات الصغيرة، ويخرج رئيس إحدى هذه الدول في مجتمع الأمن بعد أن اعترف بدولته كدولة يقول: نحن أصبحنا، أو كاتب ساخر منهم يقول: أصبحنا كالصين الشعبية، لنا صوت كصوت، عياذا بالله. ففرقوا دول المسلمين ولا زالوا يفرقونها، ونسأل الله يسلم بلادنا من هذه الفرقة. فقسمت العراق أيضا، وقسمت السودان إلى جنوب السودان وشمال السودان، وما زالت تقسم السودان إلى الآن، ونسأل الله يسلم بلادنا وبلاد المسلمين. فالمبدأ الثاني لصرف الناس عن دينهم والإضعاف المسلمين مبدأ اسمه فرق تسد. ولا يخفى عليكم أن فرعون قال ما قد سمعتموه، جعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولم يقتصروا في التفريق إلى هذه، بل فرقوا المسلمين إلى جماعات، وأنشئت بدل الجماعة مئات الجماعات، وكل يريد أن تلتحق بجماعته، والتي الجماعة التي تنتظم أنت إليها إن لم تنتظم عفوا تحارب سير الجماعات، وإذا لم تنتظم مع جماعة انقضوا عليك، يشرحونك ويطعنون في عرضك بكل صور الطعن. ففرقوا المسلمين إلى أحزاب وإلى جماعات كما لا يخفى عليكم، وإلى مذهبيات أيضا. وكان في الحرم المكي إلى عهد قريب ليس البعيد يصلي أربعة أئمة، إمام على المذهب الشافعي، وإمام على المذهب الحنبلي، وإمام على المذهب المالكي، هذا ينتهي هذا يبدأ عياذا بالله، وهذا فروكن وهذا فروكن. فوضى حصلت في بلاد المسلمين من جراء هذه التفريقات، ونفثوا في الناس العصبيات الجاهلية. فالمصري أصبح يعتز بالفرعونية، واليمني يعتز بالسبائية الحميرية، والعراقي يعتز بالبابلية الأشورية، والأتراك يعتزون بالتركية. فرقوا دول المسلمين، هذا المبدأ الثاني مبدأ فرق تسد، والأول هو مبدأ التشويش على القرآن. المبدأ الثالث التضييق على أهل الإسلام من النواحي المعيشية. فأهل النفاق كانوا يرفعون مبدأ يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اتركوهم لا تنفقوا عليهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش عن هذا الدين، فيضيق على المسلمين كما فعلت الاشتراكية في شعوبها، يضيق على الناس حتى ينشغل الناس بلقمة العيش عن التفكير في أن يكون لهم دين يتدينون الله سبحانه وتعالى به، وأشغلوا الناس بهذا إشغالا زائدا، أشغلوا الناس بهذا إشغالا زائدا. ومن عهد رسول الله هم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أيضا بث الشهوات وبث ما يثير الشهوات من التعري والفحش والتبرج، وكذلك قذف الشبهات على المسلمين، يأتونك بشبهات كي تنشغل بها عن أصل دينك، كي تنشغل بها عن كتاب ربك وعن سنة رسولك. وجندوا لذلك فئات تأتي إلى بعض المتشابهات من آيات القرآن وتثيرها كي تشغل الناس وتشككهم في دينهم. من هذه الوسائل أيضا حملات الاستشراق والاستغراب على السواء. الاستشراق حيث كان الكفار الأوروبيون يأتون إلى بلاد المشرق، إلى بلادنا بلاد المشرق، كي يدمروها في صورة أنهم يصلحون ولا يفسدون، وأطلقوا كذبا وزورا على هؤلاء الاستعمار، أي أنه يعمر، وهو الاستخراب في الحقيقة. يعني كلمة الاستعمار من الاصطلاحات الباطلة، إنما هو الاستخراب، فقد أتوا إلى بلاد المسلمين. نحن نسميهم لجهلنا سميهم المستعمر، لا ما هو مستعمر، هو مخرب، أتى إلى بلاد المسلمين يخربها من كل صوب وحدب. وموجات الاستغراب أيضا يأخذون النبهاء من أبناء المسلمين، قال لك نعطيه شهادة من جامعة السربون في فرنسا، جامعة كافرة، شهادة من جامعة السربون، ويملون عليك شروطهم. ومن الشروط التي تملى الآن في بعض هذه الدول الكافرة كي تأخذ الدكتوراه التي يخططون لها الآن، أن تقر بمبدأ المثلية، يعني أن تقر حتى تأخذ شهادة الدكتوراه. وذلك يفكرون في عدد من دول المتاخمة للمغرب العربي، دول الأوروبية، تقر أنت قبل أن تقدم للشهادة هذا أنك مقر بفعل قوم لوط ولا تعارضه، فعياذا بالله من هذا الكفر. فموجات الاستشراق وموجات الاستغراب على السواء، كل ذلك من شأنه أن يصرف الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن الحروب التي ينشئونها ويثيرونها في بلاد المسلمين، يسلطون بعضهم على بعض ويفتعلون ويغذون هذه الحروب بكل ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. ينشئ حرب بين دولة ودولة مجاورة، كلهم مسلمون، لا تدري على أي شيء تقاتل. يقول لك مثلا مصر تحارب السودان، مصر تحارب ليبيا، مثلا قطر تحارب الإمارات، مش عارف اليمن، حرب بين الدول وبعضها ينشئونها عن عمد وعن قصد، ويثيرون الضغائن بين المسلمين. إمامهم في ذلك إبليس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يسعى في التحريش بينهم، ويسلطون سرا دولة على دولة أخرى، ويتونهم كالمنقذ يأخذون أجرتهم كما فعلوا في العراق مع الكويت ومع الزمن. سلطون دولة على دولة ويتونهم كالمنقذ ويأخذ الأموال وهو مستريح، وفي ذات الوقت صورته صورة حسنة، نعوذ بالله من الشيطان والشرك. فهذه بعض السبل التي بينت في كتاب الله، ومنها كما أسلفت في سبل التشكيك، كما قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. يأتيك المستشرق يقول هذا الدين دين طيب، ما كنت أتوقع أن الإسلام جميل وجيد بهذه الطريقة، فتفرح ويفرح المسلمون. صبح يفعل كده وآخر النهار يقول لا أنا كنت أظن دين طيب، لا تبين لي الآن أنه دين خطأ، كالكفار الذين كانوا يعلنون إسلامهم وبعد ذلك ينتكسون. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذا كله من التشكيك في هذا الدين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وربنا يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. من هذه الصور إذا عجزوا عن كل ذلك تسلطوا عليك بقواتهم وبسلاحهم وخيلهم ورجلهم، عياذا بالله منهم ومن شرهم. فهم ليل نهار يخططون كيف يصرفون الناس عن هذا الدين القيم، كيف يصرفون الناس عن هذا الدين القيم. ومن أساليبهم في هذه الأيام أيضا صرف الناس عن لغة العرب التي نزل بها الكتاب العزيز، لأن لغة العرب تجمع العرب، من وسائل التوحد جمع الناس على لغة واحدة، فأصبحوا يصرفون الناس عن لغة العرب. وأصبح حتى المتدين المثقف في مصر يودي أبناء المدارس يقول لك انترناشونال وما ناشونال، ويعوج لسان يمين وشمال ويأخذ فلوس الناس ويقول لك انترناشونال، مد المدرسة انترناشونال. طيب كم حفظ من القرآن اللي في الانترناشونال هذا؟ لا تجده والله حفظ جزء عنه. وقالوا ينفقون عليه عشرات الآلاف أساس يزمن في الدنيا وجلسان وفي السهر، والذي أوجه لا ينصلح. فأصبحوا كيجي وان كيجي تو، والذي يزعم أنه متمدن يجلس الأخ يتحضر بنتي في كيجي وان، ابني في كيجي تو. كيجي وان وكيجي تو، الخيبة اللي حلت عليك يا أخي، أين ابنك من كتاب الله؟ أين ابنك من سنة رسول الله؟ والأخرى المرأة ناقصة العقل والدين تفتخر وتقول بنتي في الانترناشونال وابني مش عارف في الناشونال. يا جماعة نحن نريد نقترب من كتاب الله بلسان عربي مبين. كتاب الله نزل، هل أحرص على أن أعلم أبنائي أولا الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم واللغة التي بها يفهم الكتاب المنزل، إنك إذا صرفت عن لغة العرب لا تكاد تفهم القرآن، لا تكاد تفهم القرآن بمدلولاته العربية التي نزل بها والتي تستنبط منها الأحكام. فلهم سبل كثيرة لصرف الناس عن هذا الدين القيم. وكذلك كما بينا لك من قبل أمورا، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إن دعوك إلى عبادة آلهتهم قل لهم إني نهيت أن أعبد، نهاني ربي أن أعبد آلهتكم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أي تعبدون من دون الله، فهذا دليل على الدعاء يطلق عليه عبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أي الذين تعبدون، كما في قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فالدعاء بمعنى العبادة هنا. ولا يخفى عليكم أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، كلمة من دون الله تحتمل معنيين، تحتمل غير الله وتحتمل مع الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أنا أنتم تعبدون أصناما مع الله، سأعتزلكم إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وأكد على هذا بقولك لهم قل لا أتبع أهواءكم. كلمة قل إني نهيت، قل لا أتبع، فيها الصراحة والوضوح، فأنك ترفض هذه الأباطيل التي يأتون بها والتي يدعون إليها، كما في قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فكلمة قل، قولوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، قل آمنا واشهد بأننا مسلمون، كلمة قل تبين أن علينا أن نوضح هذا الدين ولا نتوارى ولا ننخنس، نحن أعزة بهذا الدين. إذا كان ثم قوم يتعززون بأشياء فنحن نتعزز بالله سبحانه، نتعزز بإيماننا بالله، نتعزز بديننا، فلذلك لا ينبغي أن ننخنس أبدا ولا أن نتوارى، فنحن أولى بالحق. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فلا انخناس أيها الإخوة ولا تواري، أنا مسلم مسلم، منهجي كتاب ربي وسنة نبيه، إذا أردت أن تسأل عني هذا الكتاب العزيز منهجي، سنة رسول الله منهجي في كل الأبواب، في العقائد، في الأحكام، في الجزئيات، في الكليات، في اللبس، لماذا تلبس رسول الله أحب الثياب إليه القميص عليه الصلاة والسلام، يستر العورات، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، لماذا تأكل باليمين، نهانا الرسول على الأكل بالشمال، لماذا أنت إذا طلقت المرأة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيرها، هكذا قال ربي وأنا متبع لكلام ربي، لماذا الربا حرام، لماذا الزنا حرام. نحن مسلمون نسمع ونطيع لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن إذا اتبعت أهواءكم وإذا عبدت آلهتكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل أيضا ولا تتوارى إني على بينة من ربي، جاءتني البينة وهي آيات هذا الكتاب المنير الكتاب العزيز، إني على بينة من ربي وكذبتم به، أي بالحق الذي جاء من عند ربي، ما عندي ما تستعجلون به. ما الذي كانوا يستعجلون به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال ما عندي ما تستعجلون به؟ للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أنهم كانوا يستعجلون بالعذاب، إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فأول شيء كانوا يستعجلون به، يستعجلون إنزال العذاب عليهم إن كان هذا هو الحق. فأجيبوا بأن أمر إنزال العذاب من عدم ليس بموكول إلي، إنما مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكانوا أيضا يستعجلون نزول الآيات المعجزات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكانوا يستعجلون إنزال العذاب عليهم، وكانوا يطلبون إنزال المعجزات عليهم، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم يريد أن يكون نبيا وأن ينزل عليه وحي. قال تعالى أو قل ما عندي ما تستعجلون به، إن أتبع إن الحكم إلا لله، يقص الحق أي يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، خير من يفصل بيني وبينكم. قل له أن عندي ما تستعجلون به، لو كان الأمر بيدي وعذابكم بيدي لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. أمر العذاب ما هو موكول إلي، لو كان موكول كنت أهلكتكم، كنت أهلكتكم، كنت فعلت بكم كذا وكذا، حسمت الموضوعات أو هديتكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وقال تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. في رابط بين هناك رابط بين الآية والآيات التي تقدمت، يعني نزول الآيات والمعجزات والعذاب قيام الساعة، كل هذا من أمور الغيب، هذه موكولة إلى ربي سبحانه ليست لي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفاتح بقوله خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب فسرت بالقرآن وبالسنة. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، وذكر هذه الخمس أيضا. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، والرسول يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. و قال تعالى في شأن سليمان فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ولكن قد أطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على بعض الأمور الغيبية، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الصديق يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وقال المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى، وأخبرنا الله بأمور لم تحدث وستحدث من الغيب بالنسبة لنا لن، لكن ستحدث يقينا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. وقال في شأن السد: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وأخبرنا الله سبحانه عن دابة الأرض قال، وهو أصدق القائلين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وأخبرنا جميعا في الكتاب المنزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هنالك أمور غيبية استأثر الله بها نفسه فلا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وجبريل لما سأل النبي عن الساعة قال: ما المسؤول عنها؟ فأعلم من السائل. وأمور أخبر الله بها بعض رسله، وأمور أخبر الله بها عمومة خلقها أنها ستأتي، طلوع الشمس من مغربها، سيأتي البعث، والنفخ في الصور سيأتي، والتبرج سيظهر، والخمر ستشرب. بين النبي عليه الصلاة والسلام أمورا. وقال الخضر لموسى في شأن الغلام: إن هذا الغلام طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. النصوص: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، قول يطمئننا ونحن نفرح بذلك، أن الله يعلم أحوالنا نفرح. إذا كان بنا حزن فالله يعلم حزننا، شخص آذانا فالله يعلم أذاه لنا، شخص يكيد لنا فالله يعلم كيده لنا. كونك تتعبد باسم الله العليم أو صفة العلم لله تسعد. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف ونعلم ما يؤذونك به، وتأثير هذا الكلام فيك لا يخفى علينا. فكل شيء من أحوالنا يعلمه الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كان شائعا في الناس أن كل في شجرة كبيرة وعليها ورق بني آدم، ورق كل ورق عليه اسمه، أحد بني آدم إذا سقطت الورقة مات. كل هذا الكلام لا نعرف له أصلا ثابتا، ولكن أي ورقة في أي شجرة، ليس شجرة الشجر التي يزعمونها، أي ورقة من أي شجرة تسقط الله يعلمها. فهذا دل على عظيم علم الله ما تتخيل. أنت جالس نايم والورقة التي تسقط من أي شجرة في العالم يعلمها ربي، وكذلك الأشجار التي انتهت والتي ستأتي يعلمها ربي سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض في قاع الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأي عظمة ما نستطيع بعقولنا أن ندرك هذه العظمة. وصدق الله إذ قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، نحن لم نحط علما بالله سبحانه وتعالى، فلا يسعنا إلا أن نسلم لما قاله ربنا في كتابه وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في قاع الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين موضح مظهر، وكل ذلك مثبة عند الله سبحانه. فسبحانك ربنا ما أعظمك وما أحلمك، سبحانك ربنا ما عظمناك حق تعظيمك وما عبدناك حق عبادتك. نسألك أن تتجاوز عنا وأن ترحم ضعفنا، فقد خلقنا ضعفاء، خلقنا ضعفاء، هكذا خلقتنا يا ربنا. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وإياك وإياك.